مذكر. سيتو ون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي في الله، لازلنا مع كتلة من أحكام التجويد اللي هي كانت إيه؟ اللي كانت المدود، اللي كانت المدود مطولة معنا شوية، بس مش مهم، قاعدين نفصص فيها ونقطع فيها حتة بحتة، بس مش مهم. المهم إيه؟ إن أنت تعرف كل حتة، إن أنت تعرف تنطق المد جيدا، إن أنت توزن المد بتاعك ويصبح خطوات متتالية منسقة متساوية، حاجة جميلة متزنة كده، زي ما قلت لك قبل كده، عامله زي واحد ماشي على الارض بخطى ثابته متناسقه متساويه، حاجه جميله، على عكس واحد ماشي يعني بالبلدي كده مهرجل، وهو ماشي مشيته مهرجله، مش عاوز القراءه بتاعتك تبقى مهرجله. فالحمد لله اتكلمنا عن المدود الطبيعيه، وقلت لك ازاي تظبط كل حرف وانت ماشي، ان تديله حقه من المد الطبيعي اللي يمد بمقدار حركتين. النهارده هتكلم معاك عن ايه؟ في حاله طارئه بتحصل، في حاجه طارئه تدخل على حرف المد، يبقى لازم يتمد، ما عادش ينفع يمشي ان يكون حركتين بس، لازم الحركتين دول يزيدوا، لازم المد الالف يطول ويبقى الملائكه. خد بالك ايه اللي حصل، ما ينفعش اقول الملائكه، ليه؟ لان في حاجه حصلت. ركز معايا نشوف ايه السبب وهقول لك عليه. السبب اللي يخلي المد الطبيعي يزيد، السبب اللي يخلي المد الطبيعي يزيد اكتر من اتنين، هما سببين في القران لا ثالث لهما. سببين اتنين في القران، اما يخش على حرف المد، ساعه ما يخش عليه حرف المد لازم يتمد على طول ولازم يطول على طول. ايه هما السببين دول؟ ناخد السبب الاول، هو الهمز. السبب الأول هو الهمز، إن يجي حرف المد كده الألف واقف ويجي بعده همزة، الياء يجي بعدها همزة، الواو يجي بعدها همزة، يبقى حرف المد هيتأثر بالهمز أول ما يجي بعده ويحصل إيه؟ لازم يمد. تلاقيه على طول، لا عفوا مش لازم يمد، لان كلمه لازم دي معناها ان خلاص انا فرضت اللزوم على المد، لا مش لازم يمد. هتلاقي ان هو هيبدا يتغير عن الطبيعي، عن الطبيعي، ويبخد مستوى اعلى من الطبيعي. هتبدا تسمع ايه؟ اربع حركات، وهتسمع خمس حركات، وهتسمع ست حركات. بعد ما كنت بقول لك ايه، حافظ على المد الطبيعي حركتين، لا اول ما يجي بعده همزه هيبدا بقى نشوف اربعه ولا خمسه ولا سته. انما المعلومه اللي عاوزك تعرفها النهارده، ان حرف الهمزه اول ما دخل بعد حرف مد حصل عندي مشكله، حصل عندي تغيير واصبح حرف المد ده لازم يمد. طيب ايه تاني؟ قلنا السبب الاولاني، ايه السبب التاني؟ السبب التاني هو السكون. اول ما يجي ساكن بعد حرف المد خلاص الموضوع يتغير تماما، ما عادش بقى ايه المد يبقى مد طبيعي، امال يبقى ايه؟ يبقى مد فرعي، يبقى مد حاجة اصطناعية، لأن هبدأ أدخل صنعة فيه علشان أرفعه من اتنين لأربعة أو لخمسة أو لستة، لأربعة أو لخمسة أو لستة. هو ده السببين اللي بيخشوا على حروف المد يغيروهم ويخلوهم إيه؟ ويخلوهم على طول يتمدوا أكتر من اتنين، يبقى أربعة أو خمسة أو ستة. طيب هنعمل إيه النهاردة؟ النهاردة هكتفي معك بهذا القدر، هطلب منك بس انك تعمل واجب على حد ما نتقابل بكرة ان شاء الله ونتكلم على مجموعة مدود. عاوزك النهاردة تعمل واجب. ايه هو؟ المصحف بتاعنا اللي اتفقنا عليه، مش احنا اتفقنا ان احنا شغالين من المصحف الملون. المصحف الملون ده فيه ميزة جميلة قوي، لانك انت اما تفتح اي صفحة كده، اما تفتح اي صفحة هتلاقيه جاب لك المد باللون الاحمر، جاب لك المد باللون الأحمر، فأصبح الأمر سهل جدا جدا ميسورا عليك. يبقى حضرتك هتعمل إيه؟ هتفتح المصحف الملون النهاردة على الورد بتاعك اللي انت ماشي فيه، وهتقوم جايب القلم الرصاص وتبدأ تبص. هنا في علامة للمد باللون الأحمر، وفي هنا لون أحمر على المد، وهنا لون أحمر. كل حرف مد هتنظر وراه هتلاقي إيه؟ إيه ده؟ الأحمر ده أول ما جاء إن بعده همزة، الأحمر ده جاء لأن بعده سكون، الأحمر ده اللون اتغير لأن بعده همزة، حصل مد لأن جاء بعده همزة، حصل مد لأن جاء بعده همزة، حصل مد لأن جاء بعده همزة. وزي ما قلت لك مش هتلاقي عندك غير سببين اتنين لا ثالث لهما في القرآن، إيه هما؟ إن يجي همز بعد حرف المد أو يجي سكون بعد حرف المد، فيتغير المد من مد طبيعي يمد بمقدار حركتين إلى مد غير طبيعي بقى، إلى مد خلاص بقى فيه فرعي بيمد بمقدار 4 حركات أو 5 حركات أو 6 حركات، نتدرسهم إن شاء الله من الحلقة القادمة، فابقوا معنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.